الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. فلقد كانت تلك الرحلة المباركة وهذا الحدث العظيم عن الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حيث مكان لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كان كل ذلك تكريما من الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وحق لنا أن نفخر بهذا التكريم، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك دروسا وعبرا ينبغي ألا ننساه وأن تكون منهجا عمليا في حياتنا. رحلة مكونة من شقين، شق أرضي تمثل في انتقاله مع بمرافقة جبريل عليه السلام كما ذكر الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولها عبر وفوائد، منها يعني خلينا نشير إلى أن المسجد الأقصى صار ملكا للمسلمين بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبكونه المحطة المقصودة الأرضية وبجمع الأنبياء له عليه الصلاة والسلام وصلاته بهم إماما كما تواترت بذلك السنة عنه صلى الله عليه وسلم والأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن بذلك ونصدق به. ثم رحلة أخرى أو جانب آخر، جانب سماوي من بيت المقدس إلى السماء الأولى ثم إلى الثانية حتى وصل إلى السابعة ثم بعدها إلى سدرة المنتهى لتفرض عليه هناك خمس صلوات، وقد كانت في بداية الأمر كما لا يخفاكم 50 صلاة. طيب، والناس أمام هذا الحدث ما بين الإفراط والتفريط، ما بين غال وما بين متهاون. الغالي اللي يعني أعطى الموضوع أمورا ما أنزل الله بها من سلطان وأمر الناس بأمور لا دليل عليه وسن لهم سننا لا تشهد لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله تبارك وتعالى، وطرف آخر أنكر وكذب وقال لا ما مش معقول الكلام ده، والكلام ده مش اللي كذبوا أهل مكة فقط، حتى في زماننا أناس ممن يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا ما زالوا يتكلمون، بيقولوا إن راحوا يعني بيقولوا يعني ما حصل، ويكذبون بهذا الخبر المتواتر الذي صدق به القرآن الكريم وذكره وسطره في آيات في هذه السورة وفي سورة النجم. سورة الإسراء تكلمت عن الرحلة الأرضية وسورة النجم تكلمت عن الرحلة السماوية، ومع ذلك يكذب. ليه؟ لأن عقل سيادته لم يتقبل هذا الأمر، والحق بين طرفي نقيض، الحق في وسط الطريق، ألا وهو أن هذه الرحلة رحلة حقيقية. خلينا بقى نتكلم عن أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها. المتفق عليه أن ذلك وقع للنبي حقا عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك وقع له ليلا كما ذكر الله، وأن ذلك وقع له بروحه وجسده، وأن ذلك وقع له يقظة لا منام، وأنه ولا بلغ المسجد الأقصى ونزل وصلى فيه، وأنه صعد إلى السماء والتقى رب العالمين أو التقى به رب العالمين تبارك وتعالى، وأنه التقى ببعض الأنبياء في السماوات، التقى بآدم في الأولى ويحيى وعيسى في الثانية عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وبيوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وبموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. ولماذا يعني هؤلاء الأنبياء في هذه السماوات؟ ليه فلان في الأولى؟ الله أعلم. قد يجتهد بعض أهل العلم في التماس بعض الحكم، ولكنها حكم لا تعدو أن تكون مجرد نتاج عقلي، أو ربما فتح الله على بعضهم ببعض هذه الحكم، ولكن يبقى سر ذلك غيبا مكنونا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وهي فيها ابتلاء وامتحان للناس، لأن في ناس ما تصدقش الكلام ده، لكن إزاي وكيف وبعدين إحنا عقولنا، هم نفسهم أهل مكة كذبوا وقالوا كيف نضرب إلى بيت المقدس أكباد الإبل لشهرا؟ إحنا بنقطع المسيرة في شهر ويقول رحت وجيت في ليلة. وطبعا العقول بقى المعاصرة يقول لك وإزاي يصل إلى السماوات ده، يعني الناس اللي رادوا الفضاء وصعدوا إلى القمر رغم إن القمر يعني دون السماء وصلوا في كذا والكلام ده. هذه أنت بتكلم عن قدرة الله، ينبغي أن يعني ألا تجعل مقاييسك العقلية أمام قدرة الله تبارك وتعالى، فإن الله على كل شيء قدير. طب أقول لك حاجة، العلماء بيقولوا إن السر في قوله ليلا نكرة للدلالة على أن هذه الرحلة كلها استغرقت جزءا يسيرا من الليل، مش ليلة بقى من بعد 16 غد الفجر، ده جزء يسير، لأن المقاييس الدنيوية لا يقاس بها الزمان عند الله تبارك وتعالى. يعني مش اليوم عند ربنا زي اليوم عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وزيها بقى الساعة والدقيقة والكلام. يبقى لا تقس الزمان بعقلك في دنيا الناس بما تقيس به الزمان عند الله، أو لا تقس الزمان عند الله بما تقيس به الزمان عند الناس. يبقى دي أمور متفق عليها. في أمور مختلف فيها بالنسبة لرحلة الإسراء والمعراج، والاختلاف فيها يعني سائر والأمر فيها سائر. يعني متى في أي سنة أو في أي عام وقعت هذه الرحلة؟ العلماء ما اتفقوش على سنة معينة. البعض قال سنة 5 من البعث، يعني قبل الهجرة بحوالي 8 سنين تقريبا. البعض قال سنة 10 من البعثة. البعض قال قبل الهجرة بست شهور، يعني سنة 12 أو 13 من البعثة. ومع ذلك لا يؤثر هذا الخلاف، المهم أنها وقعت. طب في أي شهر؟ قيل في ربيع الأول، قيل في رجب، قيل في رمضان. ويقول لا، أقل لو يعني تصفحت كتاب من كتب السيرة لو وجدت هذه الأقوال. ومع ذلك العلماء ما حدش هاجم الثاني ولا حد قال إنه إزاي تقول إنه كذا والكلام. ولذلك قيل في رجب، ويعني جرى على ذلك يعني معظم الناس في لا سيما في بلادنا، وبعض أهل العلم يعني أيد هذا وخلاص وانتهت القضية. إنما يبقى ده معاك ماهوش يقيني. وبالتالي هل تخص هذه الليلة بقيام؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل فيه الرحلة نفسها ما قالش الأصحاب يعني هذه الليلة ليلة. ولذلك لو كان في تعيينها خير لعينها الله عز وجل، عين السنة أو الشهر أو الليلة. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه افعلوا كذا في تلك الليلة فإنها ليلة التي حصل لي كذا، ولم ينقل أن أحدا من أصحابه قام تلك الليلة ولا صام ذلك اليوم ولا ثاني يوم ولا 27. بعض الناس يعني يقول إن ده يعني إزاي ده بيقال إن صيامه بستين سنة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك، ولم يذكر أهل العلم شيئا في ذلك. هنا بعض الناس بتتناقل الكلام، وليس كل ما يقال يصح. تعرف ليلة أول رجب لقيت بنتي بتعرض عليها كده بتقول لي حق الليلة دي ما عرفش إيه ويصلى في وقتها، بنتي من أين هذا؟ قالت البنات كانت بيقول كلام البنات يكتبون المعوذين. إنما هذه أمور ينبغي أن تؤخذ من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا سيما إن مثلا غدا الجمعة، يبقى ترك الإنسان صوم يوم الخميس الذي النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح فيه، ويصوم يوم الجمعة اللي صيامه الجمعة يوم عيد وصومه مكروه إلا أن يكون لسبب زي يوم عرفة اتفق عليه أو يوم عاشوراء أو تاسع عاشوراء. إنما إفراد يوم الجمعة بالصيام، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ميمونة كما عند مسلم وأبي داود رحمه الله تعالى فوجدها صائمة قال أصمت بالأمس؟ أصمت أمس؟ صمت الخميس مع الجمعة؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ هتصومي بكرة مع الجمعة؟ قال فأفطري. يبقى إذن لا تدع السنة ثم تتمسك بما لا دليل عليه، إنما ذلك هو ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك لو كان في التعيين خير لعينت تلك الليلة، إنما ذكر الله عز وجل هذه المعجزة بنفسها لنؤمن بها ولنصدق بها ولنأخذ بقى منها الدروس والعبر. زي ما قلت لك منها إن المسجد الأقصى ده أصبح حق للمسلمين ووجب عليهم أن يدافعوا عنه، منها محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، منها عظيم قدرة الله تبارك وتعالى على ما يشاء سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، منها رحمة الله بعباده إذ فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لعظيم مكانتها، ثم كانت 50 وما زال النبي كما تعلمون يتردد بين موسى عليه السلام وبين رب العالمين حتى جعلهن الله 5 في الإيه في العمل وخمسين في الايه في الاجر والثواب، يعني من صلاها فكانما صلى خمسين، مش لاجر خمسين، لا كانما صلى خمسين صلاه في اليوم والليل. منها ابتلاء الله عز وجل واختبار، لان دي امتحان للعقول. فمن مؤمن بيصدق، شوف سيدنا ابو بكر لما يبون بقى فرحانين قالوا ما سواك بقى هيرجع عن دينه الناضج زي ما نجح فلان وفلان، وقالوا له سمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما قال؟ قال يزعم انه اتى بيت المقدس ثم عاد بين اظهرنا في الليله الماضيه. قال ان كان قال فقد صدق. تقول ايه بسهوله؟ قال نعم، اني اصدقه فيما اعظم من ذلك، اني اصدقه في خبر السماء ياتيه في لحظه من ليل او نهار، تحصل قضيه ينزل جبريل بالوحي على طول بايه او بحكم او بتنبيه او باجابه على سؤال في لحظه. صحيح، ما هو بعض اهل العلم انت بتدرس المساله زي ما تقول بعقلك بتالك ان بين السماء والارض كذا وفي كل سماء كذا. سئل واحد من اهل العلم كم بين السماء والارض، المسافه قد ايه بين السماء والارض؟ قال دعوه مستجابه، ينفع يقول يا رب تنزل الاجابه على طول، يبقى بين السماء والارض قد ايه؟ مع قدره عز وجل خلاص، يبقى ان الله على كل شيء قدير. منها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار، ورأى بعض المنعمين في الجنة، ورأى منزله فيها، ورأى بعض درجات المنعمين، ورأى بعض المعذبين في النار والعياذ بالله. كل هذه دروس وعبر تستفاد من تلك الرحلة المباركة بصرف النظر عن زمانها أو عن الليلة التي وقعت فيها أو الشهر أو العام، ولكن نؤمن بما ذكر الله عز وجل وبما ورد في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تكريم من الله عز وجل لم يعهد أن فعل بنبي قبله ما فعل به صلى الله عليه وسلم، يعني ما وردش أن حصل هذا الأمر لنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم مكانتهم جميعا عند الله، ولكن رسول الله كما قال عن نفسه هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.